بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك من اللقاءات التي نعرض فيها لذكر الفوائد والدروس المستنبطة من الأربعين النووية، ونذكرها على وجه الإجمال إن شاء الله تعالى. وفي هذا اللقاء المبارك سنعرض للحديث السابع من هذه الأحاديث، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث المبارك عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، إذ جمع خصالا كثيرة في كلمات موجزة، فهو حديث ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. أما عن فوائد هذا الحديث، فأول فائدة نستنبطها منه الحث على النصيحة وبيان أهميتها في هذه الأمور الخمسة المذكورة، في هذه الأمور الخمسة المذكورة: النصيحة لله سبحانه وتعالى أن تعمل بمراد الله، وأن تعمل بطاعة الله عز وجل، وأن تعمل كل شيء يرضي رب العالمين، وأن تبتعد عما يسخطه سبحانه وتعالى. النصيحة لكتابه بحفظه وتعاهده والاهتمام به والعناية به وغير ذلك. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واجتناب الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين، لأئمة الدين، بحفظ شأنهم وقدرهم ومكانتهم، واللجوء إليهم عندما نحتاج لمعرفة شيء في ديننا، وأئمة الملك والسلطان، وذلك بأداء الحقوق التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم لهم من غير إفراط ولا تفريط. والنصيحة لعامة المسلمين بذكر ما ينبغي أن يسيروا عليه بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الخير. الفائدة الثانية المبالغة في بيان شأن النصيحة، وهذا يتضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كأنها الدين كله، فسمى النصيحة دينا، فقال: الدين النصيحة. الدين النصيحة دليل على أهميتها، وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهميتها بهذه الجملة اليسيرة التي اشتملت على هاتين الكلمتين العظيمتين: الدين النصيحة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث المبارك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن التعليم، وظهر ذلك في مواقف كثيرة، وقد ذكرنا في أحاديث سابقة مظاهر أو بعض المظاهر التي وردت فيها وذكرت فيها وتبين منها حسن تعليمه لأصحابه وأمته. ومن الصور التي جاءت هنا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الإجمال أولا وسكت عن التفصيل ابتداء، ثم بينه بعد ذلك ليتأهب المستمع ويتطلع ويتشوق لمعرفة هذا التفصيل، فإذا ذكر هذا التفصيل بعد ذلك كان أوقع في النفس وكان أثبت للمعلومات في العقل والذهن، بخلاف ما لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام كله، ربما أحدهم يكون منتبها والآخر غير منتبه. أما لو قال كلمة واحدة وعبارة جامعة شاملة إذ بهم يتحيرون ويريدون معرفة البيان والتفصيل، فلذلك يتشوقون وينتبهون لما يلقى عليهم بعد ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم، فالصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا تدعو الحاجة إلى فهمه إلا سألوا عنه، ولذلك قالوا: لمن يا رسول الله؟ ما سكتوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، ما سكتوا بعد ذلك، وإنما أرادوا أن يفهموا وأرادوا أن يعرفوا بعد ذلك ما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ إذن سألوا لأنهم بحاجة إلى فهم ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه عند البيان والتفصيل ينبغي للمتحدث والمتكلم أن يقدم الأهم فالأهم، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر النصيحة لله عز وجل أولا، فهي أهم شيء، ثم ذكر النصيحة لكتابه، ثم لرسوله، ثم لأئمة المسلمين، ثم لعامة المسلمين. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النصيحة لكتاب الله عز وجل وهو القرآن على النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، الكتاب يبقى والرسول عليه الصلاة والسلام يموت، فلذلك قدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النصيحة لله عز وجل والنصيحة لرسوله متلازمان. ما معنى متلازمان؟ يعني من نصح لكتاب الله فكأنما نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكتاب أخبرنا بالرسول، ولأن الرسول هو الذي جاء بالكتاب، فمن نصح لكتاب الله فقد نصح لرسوله، ومن نصح لرسوله فقد نصح لكتابه. إذن هناك تلازم بين النصيحة للكتاب والنصيحة للرسول. أيضا من الفوائد من هذا الحديث المبارك أن أئمة المسلمين على قسمين، قسم هم العلماء وقسم هم الأمراء. فالعلماء هم أئمة الدين وحراسه، حراس الشريعة، هم الذين حافظوا هذا الدين بتعلمه وفهمه فهما صحيحا ثم تعليمه للناس. لذلك إذا حدث للمرء طارئ في أمر من أمور دينه لا يذهب إلا للعلماء. يذهب لمن؟ يذهب للعلماء، علماء الشريعة، علماء الدين. فهؤلاء هم أئمتنا وهم سادتنا، هؤلاء هم الذين نقتدي بهم. ولذلك قال تعالى في صفات عباد الرحمن أنهم يدعون الله عز وجل بدعوات، ومنها وجعلنا للمتقين إماما. أيضا والأمراء هم أئمة الدنيا، هم أئمة أمور الدنيا، هم الذين يديرون شؤون الدنيا، هم الذين يديرون مصالح العباد. فهؤلاء أئمة الدين وهؤلاء أئمة الدنيا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن النصيحة حق من حقوق المسلم على أخيه، حق من حقوق المسلم على أخيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكر فيها حقوق المسلم على أخيه، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على، وذكر أمورا وذكر منها والنصح لكل مسلم، يعني بايعته على النصح لكل مسلم، فكان يقدم النصيحة للمسلمين، والنصيحة هي أمر بمعروف متروك ونهي عن منكر قائم ودعوة إلى الخير ودعوة إلى الصلاح. أيضا من الفوائد التي تستنبط من ذكر النصيحة للناس أن للنصيحة آدابا، من آدابها التثبت من الأمر الذي ينصح الإنسان لأجله قبل أن يتكلم فيه. يعني إن جاءك خبر عن فلان أنه يفعل كذا من المنكرات فأنت تريد أن تنصح له، فلا بد أن تتثبت أولا من أنه قد فعل ذلك الأمر الذي تريد أن تنصح له في شأنه. لماذا؟ لأنه ربما قد أتاك الخبر من رجل كذاب فتذهب إليه لتنصح له، إذ به ما وقع فيه، فإما أن تحرج نفسك معه، إما أن تحرج نفسك معه فيقول لك أنا ما فعلت كذا ولا أقع في هذا، كيف تكلمني فيه وأنا ما وقعت فيه، وإما أن تحرجه فلا يرد عليك لكنه يشعر بحرج في نفسه إذ إنه اتهم بشيء ليس فيه. أيضا من فوائد وآداب النصيحة الإصرار بها وعدم إفشائها على الملأ، فمن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه جهرا فقد فضحه وشانه. إذا عرفت أن فلانا هذا مخطئ أو مقصر في الصلاة مثلا وأردت أن تنصح له لا تذهب إليه في مجلس يجلس بين الناس تقول يا فلان لماذا لا نراك في المسجد، يا فلان لماذا أراك تفعل كذا وهذا الأمر منكر، لا يجوز هذا، فهذه ليست نصيحة وإنما هي فضيحة، وإنما هي فضيحة. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذ لم تعط طاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.